قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. الحديث هنا أولا في التغيير الإجمالي، وسيأتي علاقة التغيير التفصيلي في جزئيات الدين وعلاقته بالردة عيادا بالله. من غير، من بدل، من ارتد يقتل. البحث هنا أولا في من، ما دلالة من في علم اللغة وعند الأصوليين؟ إذا قال إنسان صاحب بيت أعطاه 1000 ريال وقال: من دخل من هذا الباب فأعطيه ريالا، من دخل من إيش؟ من هذا الباب فأعطيه ريالا. دخل رجل عمره 100 سنة يعطيه ولا لا؟ ها؟ دخل طفل عمره 5 سنوات يعطيه أم لا؟ دخل فرس يعطيه؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن من للعاقل وما لغير العاقل. فإذا دخلت امرأة يعطيها ولا ما يعطيها؟ ها؟ يعطيها. إذن من صيغ العموم في اللغة وعند الأصوليين. ولهذا الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد والخلفاء 4 إلا علي رضي الله تعالى عنه روايتان إحداهما ضعيفة، بأن المرأة لا تدخل في عموم من. فالأئمة 3 والأئمة 4 وجمهور علماء الحديث بأن من صيغ العموم تشمل الرجل والمرأة. من بدل. ووجهة نظر الأحناف ليست ردا للحديث وليست ممانعة لتنفيذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندهم شبه أو عندهم وجهة نظر. ما هي؟ أولا قالوا: هذا أمر بقتل النسوة المرتدات. من بدل وجعلتم النسوة مع الرجال سواء، لكن المرأة بخصوصها جاء نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادة وأمراء السرايا: لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا وليدة. ومر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات فأنكر قتلها وقال: ما كانت هذه لتقاتل. فقالوا: النهي عن قتل النساء يخرج المرأة من عموم من. إذن الأحناف لم يعارضوا في دلالة من على العموم، ولكن يقولون: هذا حديث صحيح، عارضه حديث آخر، ومن تخص تعم الرجال والنساء وتخرج ويخرج منها الصبيان الصغار ويخرج منها المجانين لا يقتلون لأنهم ليسوا من أهل التكليف. فكذلك تخرج المرأة بتلك الصيغة. والآخرون يقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رآها مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، لأن القتال مواجهة الجيوش، فأمرهم ألا يقتلوا النسوة ولا الصغار، بل الرهبان الذين في الصوامع يتعبدون يتركونهم على حالتهم لأنهم لم يعترضوا طريق المسلمين. والقتال في الإسلام ليس لإزهاق النفوس وليس تشفي من أعدائه، ولكنه تمهيد وفتح طريق لإيصال نور الإسلام إلى من لم يصلهم. فإذا قبله الناس أهلا وسهلا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فخلي سبيله. فإذا كان الأمر كذلك، ما جيشت الجيوش ولا سريت السرايا ولا أرسلت البعوث لقتال وسفك دماء الأعداء، ولكن لإيصال نور الإيمان إلى تلك القلوب المظلمة، فمن قبله وأفسح الطريق إليه ليعبر منه إلى من وراءه فحيا وهلا، ومن وقف دونه بالقوة يجب أن يزال من طريقه. إذن المرأة إذا لم تقاتل لماذا يقتلونها؟ القتل للمقاتل. فإذا ما انتهى أمر المقاتلين وستب الأمر فالمرأة تبع لرجالها، وإلا أخذت أسيرة، وإلا صارت استرقت وصارت رقا وأما ولم تقتل. إذن الحديث الذي يستدل به الأحناف على عدم قتل المرأة جاء في أمر القتال، والمرأة ليست من أهل القتال حتى تقتل. كذلك الشيخ الكبير إذا لم يحمل السلاح ويقاتل فلا يقتل وإن كان كافرا لأنه ضعيف، إلا إذا أعان برأيه وتخطيطه فحينئذ يكون مقاتلا بالفكر وبالرأي، وقد يكون أشد على المسلمين ممن يقاتل بسلاحه. إذن بعد هذا يأتي كل من الطرفين بروايات وآثار، والذي عليه الجمهور كما قدمنا بأنه من تشمل العموم، وهناك مباحث عديدة يذكرها الباجي ويذكرها ابن عبد البر في التمهيد، من أراد أن يرجع إليها في الجزء الخامس نحو من 20 صفحة في هذا الباب على هذا الحديث، وساق الأدلة والأحاديث والروايات وناقش كل ما استدل به الأحناف على إخراج المرأة وأثبت وجودها ودخولها في هذا الباب. بعد هذا يأتي فاقتلوه، هذا نص صريح في من بدل دينه حكمه إيش؟ القتل. لولا ضيق الوقت لكانت الوقفة هنا طويلة مع أولئك الذين يقولون لماذا تقتلون الناس؟ أليس الناس أحرار؟ أليس عندكم لا إكراه في الدين؟ وكيف تجبرونهم على أن يرجعوا إلى الإسلام؟ وللأسف نجد بعض الكتب المتداولة والتي لها شهرتها ومكانتها وفعلا لها مكانة علمية فرعي، أما في هذا الباب فلا، يذكر في مقدمته الإسلام دين الحرية، أعطى كل إنسان حقه ويجعل من الحرية اختيار الدين وعدم اختياره، وبإجماع المسلمين أن لا إكراه في الدين ابتداء، لا إلزاما بعد الالتزام به. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية كما قدمنا ادعوهم إلى كذا، فإن لم افرض عليهم الجزية، وكان أهل الكتاب مخيرين بين أن يسلموا ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وبين أن يعطوا الجزية. فهل أكره النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم في المدينة 3 قبائل؟ هل أكره واحدا على الإسلام؟ إيش تقولوا؟ لم يكره ولا واحد، وبقيت قبائل اليهود في المدينة جنبا لجنب مع المشركين ومع المنافقين ومع المسلمين، والكل في هذه المدينة الطيبة. وما تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود قط إلا بعد أن نقضوا العهد. وأول ما قدم صلى الله عليه وسلم من مكة أبرم صحيفة بينه وبين أهل المدينة جميعا، ارجعوا إليها في سيرة ابن هشام وابن كثير والسير كلها، أنهم لا يعينون على المسلمين عدو، وأن لا يتخلفوا عن مساعدة المسلمين إذا هاجمهم عدو، وألا يخفوا إنسانا ارتكب دسيعة أو كذا، وأن كل من جر جريرة فهم منهم فيضمنون أشياء كثيرة، بنود تصلح معاهدة دولية. فقاموا ونقضوا العهد. من ذلك بنو النضير كانوا يعملون صاغة في المدينة، فجاءت امرأة وجلست إلى صائغ بعورة أو ليس بعورة، أو أن الإسلام الذي فرض غطاء الوجه، هذه قبيلة وقتال ودماء سفكت من أجل كشف الوجه ولم تفعله المرأة. بنو قريظة لما جاءت قريش وغطفان ونقضوا العهد، ماذا كان الأمر في غزوة الخندق؟ يرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد أن كفى الله المؤمنين القتال، يأتي جبريل: يا محمد وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إني متقدم إلى بني قريظة مزلزل بهم الأقدام. وقت الشدة نقضوا العهد وتآمروا مع المشركين على قتل المسلمين، هؤلاء من أسفل وهؤلاء من أعلى من العالية، وشد الأمر على المسلمين، ولكن الله أرسل جنودا لم تروا. وهكذا أيها الإخوة، إذن لا إكراه في الدين ابتداء، ولم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابيا بالإسلام، ورضي منهم بالجزية، ولكن المشركين الوثنيين ليس لهم دين يرجعون إليه، فما كان إلا الإسلام أو القتل، وانتهى هذا الأمر. وتلك النصوص: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وجاء الصديق رضي الله تعالى عنه، وحصل ما حصل، منهم من ارتد واتبع فلان العنس واتبع فلان لصفتها، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من قال أنا أخرجها بنفسي، وكانت عدة اتجاهات. وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليقاتل أولئك، ويأتيه عمر ويقف ويقول: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: يا عمر، شجاع في الجاهلية خوار في الإسلام، ألم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بحقها: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. وقاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، لكن غلبت الردة فسميت حروب الردة. ومن قتل على منع الزكاة لا يموت كافرا عاصيا. إذن يقول عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما لبست إلا أن شرح الله صدري إلى ما قال أبو بكر فعرفت أنه الحق. ويقول أبو بكر رضي الله تعالى: والله لأقاتلنهم ولو كنت وحدي. فبعد هذا نقول: لا يقتل مرتد. وبعد هذا نقول: لا إكراه في الدين. لو جعلنا هذا في جانب وليس لنا حق أن نجنبه، لو جئنا من زاوية أخرى وهي المعروف عند العالم كله بالجانب السياسي والأمن الدولي، أترون لو أن إنسانا خرج من حدود بلده المنتسب إليه ودخل بلدة أخرى بدون هوية، ما مصيره؟ يفرح ويمرح، أو يلقى القبض عليه ويرد إلى بلده؟ لماذا؟ لأنهم لا يعلمون بعدم وجود هويته لماذا قدم عليهم، موضع تهمة ومخافة. إذن لا حق له الاستيطان في بلد أخرى إلا إذا كان لاجئ سياسي وله خطره ويكون معلن أمره، هذا أمر مستثنى. ثم نأتي إلى الناحية الإسلامية والدينية. لو ترك لكل إنسان يرتد عن الإسلام إلى ما شاء من الأديان بدون محاسبة لكان خطرا على الإسلام وعلى المسلمين. على الإسلام شيء من الإسلام، كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم كان على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يقول مولى سبحانه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ماذا يضر الإسلام؟ نعم، يضر الدعوة إلى الإسلام، ويضر الناس غير المسلمين في أن يدخلوا في الإسلام. لو قدر أن 10 من حملة الشهادات العليا، دكتوراه، بروسيفور، كذا وكذا إلى آخره، وأعلنوا إسلامهم وخالطوا المسلمين، ثم بعد أشهر بعد سنة رجعوا إلى ما كانوا عليه من دين، وسئلوا لماذا رجعتم؟ قال لا، ظنينا أن الدين هذا شيء عجيب كذا، لكن جينا وفهمنا ودرسنا وتأملنا وجدناه ما يساوي شيء. كم يكون أثر هذه على العوام؟ هذو الناس عقلاء متعلمون مثقفون، دخلوا في الدين وفتشوا ونظروا وتأملوا ورجعوا لنا بأنه لا يساوي شيء. أليست هذه عقبة في سبيل الآخرين؟ نعم، ولذا يمنع. فكر قبل أن تعتنق الإسلام، تأمل تدبر وأنت على سعة، فإذا ما رجعت عنه كأنه انتقاص له، والانتقاص لا يقبل. اليوم أكملت وأتممت، فلم يبقى هناك انتقاص ولا مجال. شيء آخر مادي على المسلمين، نصراني أسلم، قبل أن يسلم مات أبوه المسلم، هل يرث فيه؟ لا يرث فيه. خطب ابنة عمه المسلمة، هل يتزوجها؟ لا يتزوج. أظهر إسلامه، أسلم بالفعل، مات أبوه ورث، خطب ابنة عمه تزوجها، ثم بعد أن ورث المال وتزوج المرأة رجع إلى النصرانية. مين يجيب المال هذا منه؟ مين يفك بنت عمه منه؟ ذهب بها عنا وليس في سلطتنا وخرج من حدودنا. يهودي كذلك. طيب، فلت من أيدي المسلمين بأموالهم وبنسائهم، دخل في اليهودية وفعل كما فعل في الإسلام. أخوه يهودي، ورث أخاه، تزوج أيضا إيش قريبة له يهودية، ثم بعد فترة ذهب إلى البوذية. ماذا يكون الحال؟ لو أن 10 أشخاص فقط في 10 أقطار ب100 شخص يفعلون هذا، كم يكون الاضطراب في المجتمع كله؟ إذن ليست هناك حرية. الدول تحافظ على جنسيتها إذا أعطتها لإنسان، وبعض الدول تمنع إعطاءه الجنسية إذا خرج من حدودها إلى جهة أخرى، تتهمه في ذهابه وتتهمه في وطنيته كما يقولون. إذن المسألة ليست بهذه البساطة. كلمة لا إكراه في الدين يضلل بها الضالون، أو يتجاهل أو يجهل حقيقتها الجهال، لا ينبغي ذلك أبدا. إذن من اعتنق الإسلام ولد من أبوين مسلمين فهو الدين لازمه وحقوق الإسلام تلزمه. وهناك لبعض العلماء بعض التفصيلات في من دخل فيه من أبوين غير مسلمين، نصراني كبير عاقل فكر أسلم، أو يهودي كذلك، ثم رجع قبل أن يؤدي الصلاة، هل نجري عليه هذا الحكم أو لا نجريه؟ الكلام عندنا في من كان من أبوين مسلمين، في من دخل الإسلام والتزم بتعاليمه ثم ارتد بعد ذلك، ما حكمه؟ إذن بعد هذه المقدمة نأتي إلى حديث الباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. بدل غير، فاضربوا عنقه، يعني أنه يقتل بضرب العنق، سواء قتل بضرب العنق أو قتل بشيء آخر الذي جاء في الحديث، إذا أمكن تنفيذه شكلا وصورة فهو الأولى، وإذا لم يمكن المراد القتل. إذا قتل من ارتد أو غير، ما الذي سيترتب على ذلك؟ إن قتل على دينه الذي بقي عليه، ومتى يقتل؟ إن استوفى الإجراءات أو تم الأمر بقتله، ماله فيء، أي لوزارة المالية في الإسلام، لبيت مال المسلمين، يكون ضمن ممتلكات الأمة أو الدولة، يصرف في المرافق العامة التي تنفقها أو ينفقها ولاة الأمور على المصالح والخدمات العامة، لا يرثه أحد من أهله لاختلاف الدين. وهل يغسل؟ وهل يصلى عليه؟ وهل يترك بدون دفن؟ لا، يوارى كما يوارى أي جسم كان حيا فمات، لا لشخصه ولكن للقدر المشترك من الإنسانية والآدمية. لا يترك نهب السباع ولا يصلب، إنما يوارى كما يوارى أي جسم أو أي حيوان مات.